دم رابطين من هاب المنية. حنا رجال فلسطين ورجال القضية. جند وقادة مرابطين من هاب المنية. حنا رجال فلسطين ورجال القضية. عالحق احنا ظاهرين رايتنا سلامية. جندك يا طه الأمين هالقسامية. جود بدمك يا حماس للقدس الأبية. ما يهم تنبح الأنجاس عملا وصهيونية. راياتك هي الأساس ما دام إسلامية. جماهيرك خلف الحراس هالحمساوية. خضنا الانتخابات فزنا بأغلبية. كتبنا بكل الساحات حماس الشرعية. رفضنا التنازلات وحفظنا القضية. هيهات بتركع هيهات هالحق سوية. فوضنا الشعب الشريف حملنا الأمانة. جلسنا على الرصيف ومرضينا الخيانة. صابرنا على الرغيف تحملنا عملا وصهيونية. راياتك هي الأساس ما دام إسلامية. جماهيرك خلف الحراس هالحمساوية. بالقوة بننساك عجيب الدورية. صرنا نمشي بالأنفاق ونقصر صهيونية. وينو جيشك هالعملاق وين القولانية. للحون العين بتشتاك هالكسامية. بالحجارة وبالسكين قاومنا عادينا. صار الأمن 75 نسناه بيدينا. عملا وصهيونية. راياتك هي الأساس ما دام إسلامية. جماهيرك خلف